أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم

فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق قبل الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار